نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح القواعد الأربع، وهي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشارح الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله له المثوبة. وبعد أن انتهينا من القاعدة الأولى في اللقاء الماضي، والتي قال فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية، وهي موضوعنا اليوم إن شاء الله: إنهم يقولون، أي المشركون، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قبل الشروع في المقصود، إخواني، من القواعد التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزتان، أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وما كان موافقا للسنة. ومسألة الإخلاص دي من عمل القلوب، لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. طيب، مسألة المتابعة ده أمام الناس، يعني هؤلاء القوم لما قالوا: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، مش هنتكلم معك في الجزئية دي، وأنت أعذر بنفسك والله لا يخفى عليه شيء من أمرنا، ولكن الوسيلة التي سلكتها لهذا الأمر وسيلة غير شرعية، ومن أجل هذا إذا تنازعت مع مبتدع في أمر من الأمور وتكلم في النية فلا تدخل معه في نقاش. إن أردنا إلا الإصلاح ما استطعنا، ما تتكلمش معه فيه. والله ما نريد إلا أن يسعد البلاد والعباد، ما تتكلمش معه فيه. كلامك عن الوسيلة التي سلكها لهذا الذي ادعاه، هل هي وسيلة مشروعة أم غير مشروعة؟ فإن كانت مشروعة فبها ونعمت، وإن كانت غير مشروعة فنيتك الحسنة ومقصدك الطيب لا يعد عذرا لترك الوسيلة الشرعية. فاكرين أول لقاء جينا هنا؟ قلت يا أخواننا أهل السنة والجماعة، شرعية الغاية عندهم لا تغني عن شرعية الوسيلة. هو ده اللي فعله المشركون، عبدوا الأصنام ليه؟ إلا ليقربون إلى الله زلف. طيب، ما كده غلط وكده مخالف لشرع الله. فكل من سلك طريقا يلتمس به الهداية والسعادة للخلق على حد زعمه، نقول له: إلزم طرق الهدى، إلزم نهج سلفك الصالح، نهج الصحابة والتابعين ومن سار على منهجهم إلى أن يلقى الله عز وجل. يقول: هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم. عبدوا آلهة مع الله ومن دونه، ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة استقلالية أم أنها وسائط؟ هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله على جهة الوساطة لا على جهة القرب، يعني هم عارفين إن هي أصنام لا تنفع ولا تضر وليس بيدها شيء، ولكن كل ما في الأمر اتخذوها وسيلة وقرب إلى الله عز وجل. أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله، يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة، وهذه الوساطة من جهة القرب ومن جهة الزلفة. والجهة الثانية جهة الشفاعة كما ذكر عز وجل، قال كما ذكر رحمه الله أي محمد بن عبد الوهاب: فدليل القرب قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني آلهة، ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا، وهذا حصر ويسمى عند علماء البلاغة حصر قلب إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. فهم حصروا ما أرادوا في القرب من الله عز وجل، فهم أرادوا ما عند الله. فإذن حين توجهوا إلى هذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله ولم يطلبوا منها استقلالا، وإنما أرادوها زلفة وقرب إلى الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض. والشفاعة أن يطلب من الله لهم الحوائج، لأن معنى الشفاعة أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمر، هذا معنى الشفاعة. فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يكونون طالبين لنا ما نريد، والله عز وجل لا يرد شفاعتهم لأنهم مقربون عنده. وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات والطوائف على إحدى جهتين، شرك العالم كله. أما الجهة الأولى الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب، كما شرك قوم إبراهيم، فإن إبراهيم أتى إلى قوم يعبدون الأصنام التي هي مصورة على صورة روحانية الكواكب، الكواكب الخاصة التي يعتقدون أن لها تأثير في الملكوت، عبدوا الأصنام أو الأوثان، لأن أرواح تلك الكواكب تحل فيها الشياطين، تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم، وربما حصلت لهم بعض ما يريدون، فوقع الأمر بأن أشركوا وزادوا على الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل وروحانية الكواكب هي التي تخاطب. قال تعالى: وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما دن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. والعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أو مناظرا، والصحيح الذي يضعف غيره إن إبراهيم عليه السلام كان في قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا. طيب الهام مش موجود عندكم؟ طب نقرأ الهام سويا. قال شيخ الإسلام: وإذا زعم الخصم أن المعارف المتقدمة وجبت أي حصلت بالنظر والاستدلال فلذلك مكابر ومعاند، فإن احتد بقوله عن الخليل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فتلك حجة على الخصم لا له، لأنه لو عرف بالنظر والاستدلال لما صح له أن يقول إني بريء مما تشركون، ولم يحكم النظر والاستدلال، ولا يقول إني بريء مما تشركون وإني وجهت وجهي إلى عارف بربه، وما كان ذلك من الخليل إلا بالرشد السابق الذي خبرت الربوبية عنه بقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وإنما أراد بذلك القول الإنكار على قومه والتوبيخ لهم إذ كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجم. يبقى إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لهم، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله ماذا يصنعون لكم؟ إله يأفل ويغيب ويظلم، هذا ما يقوله عاقل قط. وأما الجهة الثانية من أنواع الشرك، شرك قوم نوح، وهو الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية أرواح وأرواح الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. طبعا يا إخواننا الله يبارك فيكم، من جملة الأمور التي ينبغي أن نراعيها في الديار المصرية، لا تحكم على الواقع من خلال ما تعيش فيه، بل احكم على البلد كلها. بقول الكلام ده ليه؟ لأن ممكن بعض إخواننا يعني يحك في صدره شيء من الكلام عن مثل هذه الأمور، هي مسائل التوحيد والشرك بالله والأصنام والآلهة وقبور الأولياء والصالحين، يقول دي أمور أصبحت يعني إيه، خلاص واضحة عندنا والشرك فيها واضح والكلام فيها واضح. لا، أنت بتقيس على نفسك أنت. طيب، أسعدك الله عز وجل بمعرفة هذا وسدد فهمك وعقلك إلى التوحيد الحق. طيب، بقية بلاد مصر أفيها هذا أم العكس والأغلبية؟ ومن أجل هذا، ده المشكلة مش في مصر في الكثرة بس، تعلمون لو الكثرة الكثيرة على الشرك بالدعوة إلى الله وإلى التوحيد والصبر والمثابرة والمرابطة سيزول وفي فترة قليلة جدا. ولكن الإشكالية العظمى في دعاة على أبواب جهنم زينوا للناس الشرك في قالب التوحيد، وقالوا لهم: إن أردت أن تكونوا موحدين حقا فسبيلكم أولياء الله، فاذهبوا إليهم وتمسحوا بأعتابهم وسلوا الله عندهم. هذا يا أخواننا مكمن الخطورة، وفي مصر بالذات. وخد بالك اليومين دولت سيولة فكرية، وكل من أراد أن يتكلم يتكلم بما شاء وقت ما شاء في أي مكان شاء. ومن أجل هذا أقول: وستعلمون مغزاها بعد حين. الشؤم والشنر والعار مما حدث سنجني ثماره بظهور الدعوات الفاجرة وبظهور الدعوات الضالة، حينما تسمعها وتقرع مسامعك ولا تستطيع أن ترد عليهم بكلمة. فمسألة وقوع الشرك أواقع، وفي مصر بكثرة كثيرة ليس لها نظير، ويغلف بصورة الشرع. وقد اطلعت في سنة 2006 على فتوى من الجهة الرسمية، أصل الفتوى سأله سائل عن حكم الصلاة في المساجد المقبورة بقبور الأولياء والصالحين، فكان من رد من سئل قال: والصلاة فيها مستحبة. يعني لو أنه قال جائزة كان الخطب يسير، بل مستحبة. فلما قيل: وما الدليل على ذلك؟ قال: الدليل قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا هو الذي يدرس والذي يتكلم به في الديار المصرية. عشان كده بنوصي كل إخواننا الدعاء والمتكلمين في شرع الله ألا يكف ولا يمل ليل نهار من الكلام عن التوحيد والتحذير من الشرك، لأن الأمر ده يعني ضربت جذوره في أعماق الديار المصرية بعكس غيرها. ولن تستقيم لنا أمور ولن تقبل منا عبادة إلا إذا أفردنا الله عز وجل بكل أنواع التوحيد. يقول: قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس أنه قال، أي ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح، ووقع الشرك بهؤلاء الرجال لأنهم صالحون، والعرب ورثوا الشرك بالصالحين فعبدوا أصناما متعددة، وأوثانا عبدوا اللات واللات كان قبرا تحل فيه روحانية ذاك كما يعتقدون. عارفين نفس الكلام ده إمتى؟ عندنا في مصر لما قعدنا نسأل ونتطقص ليه يا أخوانا النساء بيروحوا المقابر يوم الجمعة الصبح؟ قالوا لأن الأرواح بتنزل على الموتى الخميس بالليل وتحل في أجسادهم، ما تطلعش إلا الجمعة بعد طلوع الشمس. ما هو معتقد، المعتقد ده جه من ماذا؟ من نشر البدع وقلة نشر العلم الصحيح. يقول: ومثلوا عليهم صنما فصاروا يعبدونهم، وهي شياطين تتلاعب بهم. وكذلك العزة، والعزة شجرة، ومناة صخرة. وكان عند الشجرة رجل صالح يتعبد، وكان عند مناة صالح يتعبد، وجعلوا الصالحين وأرواح الصالحين والاعتقاد فيهم، وجعلوا أولئك أولياء، جعلوا ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله تعالى. وإذا تأملت حال العربي كما أراد الشيخ رحمه الله تقريره في هذه القاعدة الثانية، وجدت أن الشرك حصل من العرب بأناس كما سيأتي صالحين، أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاعة، لا لأجل أن هذه مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية، لا، ولكن لها ألوهية على جهد اتباع تعبد، لكن لأنها واسطة وليست آلهة مستقلة. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائط على جهة القربة والشفاعة. والشفاعة في نصوص الكتاب والسنة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. يعني الشفاعة الواردة في الكتاب والسنة جاءت على نوعين: منفية نفاها المولى عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو مثبتة، ولكن المثبتة ما جاءت إلا مقيدة بقيود. وانتبهوا لدي كويس. يعني المنفية نفت منفية عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، طب والمثبتة؟ أثبتها ربنا عز وجل ولكن أثبتها بقيود، يعني قيدها. طيب ما فيش قيود يبقى ما فيش شفاعة أصلا، لأنها التي أثبتت بقيود. والقيود التي ثبتت بها الشفاعة يا إخوانا ثلاث شروط: رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له، الإذن من الله. دول ثلاث شروط. ثاني يا إخوانا: رضا الله عن الشافع، نعم، العنوان الشفاعة المثبتة بشروطها، أو شروط الشفاعة المثبتة. رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له، الإذن من الله عز وجل. واكتب جنبها كده: إلا ما دل الدليل على استثناء الشرط الثاني. الشرط الثاني عندك يا علي؟ ها؟ رضا الله عن المشفوع له. ده يا أخوانا شرط بس استثني في حالتين. الحالة الأولى الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يحاسبهم ربنا عز وجل، وأهل الموقف فيهم من رضي عنهم ربنا ومنهم من لم يرضى عنه. واضحة؟ النوع الثاني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. أبي طالب مرضي عنه ولا مش مرضي عنه؟ مات على الكفر عياذا بالله، ومع ذلك شفع له النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني إيه خاص؟ يعني لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. عاوز تعترض بقى اعترض على ربنا وريحنا منك. واضح يا أخوانا؟ لذلك الخوارج وأهل البدعة الذين أنكروا الشفاعة، ما الخوارج بينكروها، والمعتزلة وأذنبوهم كمصطفى محمود وغيره، ما الذي حملهم على ذلك؟ إن هم بفهمهم الردي عمموا الشفاعة المنفية على كل شيء، ما خصصوش. طب والخلل ده جه منين؟ هذا الخلل أتى من أنهم أرادوا أن يفهموا النصوص الشرعية بغير الرجوع إلى منهج السلف، وده الخلل. الخلل جه من هنا. وده بنحضر أنفسنا وإياكم، إياك أن تفهم نصا من القرآن والسنة لم تسبق إليه. أنا فهمت كده وكده، فهم من ده؟ فهم عبد الله بن مسعود على رأسي، فهم من ده؟ فهم ابن عمر على العين والرأس، فهم من ده؟ فهم عمرو بن عبيد القهي. واضح يا أخوانا؟ أدي هو الإشكال اللي جاء عند أهل البدعة، أراد أن يفهم النصوص بعقله وترك منهج السلف الصالح في فهمهم للنصوص الشرعية، وهذا مخالف لما كان عليه سلف الأمة. يقول: والشفاعة المنفية كما ذكر الإمام هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله، شفاعة في مغفرة الذنب مما لا يملك ذلك. الشفاعة بمعنى طلب الدعاء، شفعة يعني طلب، والشفاعة هي الطلب، والمطلوب منه إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا. والحي الحاضر في الدنيا أو في عرصات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه، كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة. أما الميت فإنه ليس في دار عمل وليس في دار طلب وليس عند الله بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه، ولكن تطلب الشفاعة من الله عز وجل. علشان كده في معتقد ينبغي على طالب العلم أن يعلمه جيدا، وهو أن الأموات في قبورهم لا يسمعون، وإذا شاء الله أن يسمع بعضهم أسمع، بس المعتقد أن إيه؟ الأصل أن الأموات لا يسمعون، هو ده الأصل. فلو كل واحد اعتقد ذهب لقبر ولي وعنده عقيدة حق أنه لا يسمع فكيف يدعوه؟ إذا دعاه بينقد نفسه، لأن من لوازم الدعاء أن يسمعك. طب هو ميت ما بيسمعش، طب رايح تدعي ليه؟ هذا هو عين التناقض. فالأصل في الموت أنهم لا يسمعون، ولكن من شاء الله أن يسمعهم أسمعهم، كما حدث مع قتل قليب بدر، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يسمع قرع نعالكم. ده معتقد مهم جدا. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله في الكتاب، كما في قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالمين هنا ظلم أكبر ولا ظلم أصغر؟ أكبر. ثاني معتقد أهل السنة والجماعة، عندنا الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق، كم واحدة؟ خمسة. ثاني الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق، الخمسة دولت بينقسم كل واحد منهم إلى قسمين: ما يخرج عن الملة وما لا يخرج عن الملة. والسياق هو الذي يحدد النوع المراد. واضحة؟ نعم. تاني حاضر، الكفر ده معتقد قاعدة، قبل ما ترسخ في قلبك لك أن تسأل عن الدليل، بحيث لما نقول قاعدة ما عادش ينفع نلخلخ فيها تاني. هنلخلخ فيها شغل أهل البدعة، هو ده الدين بتاعنا، قواعد رسخت وأصبحت كالجبال الرواسي ما عادش الكلام فيها ينفع إلا بتكرارها على سبيل الرضا والتقرير له. ولكن قبل أن ترسخ في قلبك من حقك تسأل: ما الدليل الكلام ده؟ تبو الشبهة الفلانية، تبو الشبهة العلانية، من حقك تتكلم. فالشرك الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق كل واحد منها قسمين: ما يخرج عن الملة وما لا يخرج عن الملة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم هنا يعني بشرك أكبر. طيب، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ظلم أكبر. ليه؟ الشفاعة منفية عنده لا تنفعه. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وكما قال تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ونحو ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن الله ولا رضا، وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك. طلب ذلك من ميت مهما كانت درجته، فإنه لا يمكن، لم يمكن من ذلك، لم يمكن أن يطلب الشفاعة.